إقبالات قالوا إقبالك قالوا إقبالات بدر الليالي وشمسها قلنا من أقبل الله علينا من بعيد قالوا إقبالات أخت القمر بنفسها تختالئ بالطرحة كما طلع النظيف من حازها لا شك يصبح بها سعيد وقتها الحاضر يغار من أمسها لأن عرفها من قبل ويديد قلت القسم واحلف وابصم خمسها من حازها لا شك يصبح بها سعيد عرسها ذا اليوم محلى عرسها والله صبرت ونلت الليل صبرت ونلت الليلة يا عريسي. والله صبرت ونلت الليلة يا عريس. والله صبرت ونلت الليلة يا عريس. قالوا قبلات بدر الليالي وشمسها كلنا من أقبل علينا من بعيد. قالوا قبلات أخت القمر بنفسها تختال بيه.